يا ريري يا ياريت يا ياريت كلنا نبقى عالإتيكيت عالإتيكيت ويا يا ريري يا ياريت يا ياريت كلنا نبقى عالإتيكيت عالإتيكيت وين ما رحنا الكل يمدحنا جوا أو برات البيت في ناس ضيوفة بتستقبل يا عيني عالاستقبال يا عيني عالاستقبال وبدل الأهلة وسهلة تفضل ادخل خلص يلا تعال ادخل خلص يلا تعال لك في ناس ضيوفة بتستقبل يا عيني عالاستقبال يا عيني عالاستقبال وبدل الأهلة وسهلة تفضل ادخل خلص يلا تعال ادخل خلص يلا تعال ويا يا يا يا ريت يا يا ريت كلنا نبقى عالإتيكيت عالإتيكيت وين ما رحنا الكل يمدحنا جوا أو برات البيت في ناس بنستغرب منهم ما بيعرفوا يوقفوا طابور ما بيعرفوا يوقفوا طابور عم بيفشقوا يأذوا كأنهم ولا شايفين قدامهم دور ولا شايفين قدامهم دور لك في ناس بنستغرب منهم ما بيعرفوا يوقفوا طابور ما بيعرفوا يوقفوا طابور عم بيفشقوا يأذوا كأنهم ولا شايفين قدامهم دور ولا شايفين قدامهم دور يا ريري يا يا ريت يا يا ريت كلنا نبقى عالإتيكيت لك عالإتيكيت وين ما رحنا الكل يمدحنا جوا أو برات البيت في ناس بتجي بلا موعد وبتلزق لك بالساعات وبتلزق لك بالساعات شغلك مواعيدك تستبعد كل شوي عزمني وهات كل شوي عزمني وهات لك في ناس بتجي بلا موعد وبتلزق لك بالساعات وبتلزق لك بالساعات شغلك مواعيدك تستبعد كل شوي يعزمني وهات كل شوي يعزمني وهات يا يا ريري يا يا ريت لك يا يا ريت كلنا نبقى عالإتيكيت لك عالإتيكيت وين ما رحنا الكل يمدحنا جوا أو برات البيت لازم ما نبقى بهالصورة لازم ننصح بأحلى كلام لازم ننصح بأحلى كلام وكل مرة بكلمة صغيرة مرة عمرة بنبقى تمام مرة عمرة بنبقى تمام لا لا لازم ما نبقى بهالصورة ولازم ننصح بأحلى كلام لازم ننصح بأحلى كلام وكل مرة بكلمة صغيرة مرة عمرة بنبقى تمام مرة عمرة بنبقى تمام ومرة عمرة بنبقى تمام مرة عمرة بنبقى تمام مرة عمرة بنبقى تمام مرة عمرة بنبقى تمام I'm gonna go to the hospital.